استكشفها ولو كانت كذلك ما استكشفتها، فإن الله منك الغفار الرحمن قد يغفر لك ويدخلك الجنة وقد يعذبك، ولكن مآلك إلى الجنة أما في السمك الذي هو نجاسة الكل فإنك لن تخرج من النار أبدا. وقد يستكشف بعضنا قضية الشرك ويفرضنا عن فهمه كريها حمل ورودها ليصرفها إلى ما يسمع عنه ولا يتحمل في قلبه. إننا ينبغي إخوتنا أن نخاف على توحيدنا، وكيف نخاف وقد خاف إبراهيم عليه السلام فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا عبادة الأصنام. نعم أيها الإخوة، إننا ينبغي أن ننتبه إلى تلك القضية، أن في طرح لا تخرجون لكن وأن تنفوا القطار قادم، انتبهوا قطار الموت لا يصلح أحدا، كل من عليها فان. ولذلك ينبغي أن يتجهز قلبك، أن يستعد لملاقاة الله. وقد ذكر الله نوع القلب المفلح فقال إلا من أتى الله بقلب سليم، قال وجاء بقلب منيب. إنك بحاجة لهذين الصفتين، قلب سليم منيب. أرأيت أنت الآن تملكهما؟ ومن لم يكن قلبه كذلك ساءت خاتمته والعياذ بالله. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. نعم اننا نحب ان نعود الى كلام ابن القيم مرة اخرى ليخبرك ماذا يفسد قلبك وماذا يضيع توحيدك، فالتوحيد الطف شيء وادقه وانزهه تؤثر فيه اجمل شبهة، تؤثر فيه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. اللهم احفظ علينا ايماننا وثبت الايمان في قلوبنا ونقل لنا توحيدنا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ايها الاحبة في الله، ان كلمة لا اله الا الله هي كلمة النجاة. نعم، ولكنها ليست لفظ اللسان. أيها الأحبة في الله، كلمة لا إله إلا الله هي كلمة النجاة بلا شك. دليل ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل بس البصر كلها نجاة، فإذا أيمت من النجاة أخرجت له بطاقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك البطاقه في كفه الحسنات فتصيب 99 سجلا مليئه بالسيئات. فالسؤال، اليس كل مسلم له مثل هذه البطاقه؟ نعم، كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة. ولكن علم من الدين بالضرورة ان بعض اصحاب هذه البطاقة تدخل سيئاتهم فيدخلون جهنم. كيف ذا؟ بطاقة لرجل تصيب 99 سجلا، وقد يقول لرجل اخر 50 سجلا فقط، ومع ذلك تصيب البطاقة. نعم، إن القضية ليست قضية نوع الورق الذي كتبت عليه البطاقة، وإنما نوع القلب الذي نطق بما في البطاقة. نعم، دليل هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسند الذي ذكر فيه أن الرجل يوزن مع أعماله، فشكر لا اله الا الله شكر التوحيد، انما هو شكر بالقلب يكون بحقي بقدر كلمة لا إله إلا الله عندك، بقدر التوحيد عندك، بتعظيم وإجلال الله جل جلاله. قال ربنا جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنك الآن إذا تفحصنا قلبك فيستطيع أحدكم أن يخرج كل ما في قلبه فيمر به أمام الناس لا يستحي من شيء من مخلوقاته. يستطيع؟ أظننا سنستحي من كثير مما في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. الله أحق أن تستحي منه. الله مطلع على باطنك، خبير بما في قلبك، عليم بما تضمره سرائرك. نعم، إن من أكابر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك ثم صبرك على ذلك. إن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك ثم صبرك على ذلك. ما الذي صبرك؟ صبرك على خبث قلبك. إن قلبك يحتاج إلى تطهير قبل أن يدهمك فطار الموت. ولذلك أول سبب من أسباب سوء الخاتمة خبث القلب وفساد الباطن. خبث القلب وفساد الباطن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نتحد للموت، إننا نعيش في زمن والكاتب الشديد، الناس فيه أشد غفلة، مع أن الموت فيه أقرب وأسرع. نعم، إن القطار قد يذهب بيتك في أي لحظة، كما حدث هناك حين دخل على الناس بيوتهم، ودخل عليهم دكاكينهم، واقتحم عليهم محل عملهم، والتهم أبناءهم من بين أيديهم في ثوريهم. ثم الله لا يحتاج إلى أسباب. لا يحتاج أن يجزل لك قطارا، قد يأخذك بلا قطار ولا طائرة. وكم من أناس ماتوا وهم نائمون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لذلك قضية إخوتنا تحتاج كان الآن إلى تطهير قلوبنا. ذكرها ابن القيم في ذكر طريف موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، قال: أولها صدق التأهب للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله، صدق الاستعداد للقاء الله. ثم ذكر أن صدق الاستعداد لا يكون إلا بأن يولد قلبك ولادة جديدة يعيش بها في الآخرة. أحبك في الله، إن تعامل الله اليوم في عقوباته على القلوب فضلا عن الأجساد والآفات الموجودة في الواقع، فالقلب يسود والقلب يعمى والقلب يصم والقلب يبكم. وهذه هي المصيبة لمن خاف مقام ربه جنتان. إنك ستلقى الله بهذا القلب الأسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وذلك لسواد القلوب. قلب أسود، قلب أحمى، قلب أصم، قلب أبكم، كيف ستلقى به الله؟ كيف تلقى الله بقلب قد اسود من كثرة ما اقترف من المعاصي، قد اسود من ورود الشبهات والشهوات عليه، قد اسود من التعلق بغير الله، قد اسود من الانشغال بغير الله، قد اسود من طول ما حمل لغير الله، قد اسود بحجبه، واسود بكبره، واسود برضا عن النفس، وسوت من هناك على الدنيا وسوت بعدم انضباط التوحيد فيه وسوت بالتعلق بغير الله وسوت بحب غير الله وسوت بالخوف من غير الله وسوت بالاعتماد على غير الله فسوت هذا القلب الاسود كيف تلقى الله به ان هذا القلب الاسود يصاب بآفة اسرع وهي العمى قال ربي واحق القوم قول ربي فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عني القلب فالتبس عليه الحق والباطل عمي القلب فلم يبصر آيات الله المكتوبة المنصورة قال ربنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون زعم إن سبب هذا حمى القلب هل نسمع بقضية الفقار الذي دهم الناس فنضحك غفلة شديدة نضحك اننا مفي النكت حين يدخل محلا من المحلات فنقول ماذا يريد الفطار شراء هذا ماذا يريد الفطار من دخول المحل ماذا يريد ان يشتري ولا نتذكر انه قد يدخل عليك بيتك لو انصفت لبكيت ولم تمزح ولم تضحك نعم ولكنها غفلة شاملة وقسوة مستحكمة وسواد بعيد وعمل ثقيل للقلب ان ترى نفسك صحيحا فتظن ان الموت عنك بعيد ان ترى نفسك صغير السن فتظن ان الموت عنك بعيد لا ان القلب الحي ليقظ يكون في كل لحظة متأثبا للقاء الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ان يكون في كل لحظة متأثبا ولكن هذا الخبث اعمى القلب فقلنا لا نرى الاشياء بقلوبنا وانما نراها بعيوننا بمجرد النظر والفرق بين رؤية القلب ورؤية العين أن القلب يتدبر والعين تمرق وتمر تمرق وتمر إننا تمر بكثير من المرضى اللهم اشف كل مريض مسلم وتمر بنا كثيرا من الجنازات محمولين على رؤوسها ولم يتخيل قط أننا فوق هذا النعش كيف تكون روحك تقول قدموني قدموني بل ان روحك تقول يا ويلها اين تذهبون بها يا ويلها اين تذهبون بها اننا نرى كيف يعيش الناس في الدنيا افرادا ويتنعمون بها لذاذا ويستمتعون بها كيف نتفق وينسون ان كل هذا عنه محاسبون ان مجرد ورود النظر بلا قيد تجعل القلب يشتهي هذا القلب الاعمى القلب الميت اما الذي يرى بعين قلبه فانه يقول كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم ما لي وللدنيا فليقول كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر حين رآه يليق حائضا له يا ابن عمر الامر اسرع منها الامر اقرب منها اننا ساعتها سنعيش هذا الترقب الخطير قم في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل اننا ساعتها سنعيش وما متاع الدنيا في الاخره الا قليل اننا ساعتها سنعيش ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجى. حين يبصر القلب اللهم نور بصائر قلوبنا. حين يبصر القلب يرى الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. يرى الدنيا على حقيقتها ويرى الآخرة على حقيقتها. قال الصحابي حنظلة رضي الله عنه: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأنا رأي عين. كأن رأي عين. هل رأيت الآخرة؟ هل دخل قلبك الجنة؟ كأن رأي عين. هل عشت هذا المعنى؟ هل عشته حقيقة؟ ما الذي منعك؟ عمى قلبك. ما الذي أعمى قلبك؟ الذي أعمى قلبك أنك لم تطلب الله ولكن طلبت شهواتك ولذاتك فعميت. فالتوحيد كما ذكرنا وهو حياة القلب. التوحيد حياة القلب. التوحيد ذات القلب. التوحيد هو نور القلب. فإن تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية كل هذه تؤثر فتعمي القلب. قال ربنا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عمي القلب أتيت الله يوم القيامة أعمى. قال تعالى: ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ورحما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الذي يعمى قلبه يرى انه يرزق بجهده فلا يرى لله عليه نعمة. الذي يعمى قلبه يرى انه صاحب الفضل على الناس ولا احد له فضل عليه فينسى فضل الله. فاذا وقعت الواقعة وحقت الحاقة لم يستغث بالله وانما استغاث بحاله من دون الله. فحين يدخل عليه القطار لا يقول لا اله الا الله وانما سيقول: من نجاح؟ الاطباء؟ الملك؟ الاولاد؟ الخدم؟ الحسن؟ الفرامل؟ السائح؟ ولا وينسون ان الذي يقدر المقادير الله. نعم عجبت مما ذكر عن امرأة من اهل فارس كان لها كوخ بجوار بيت كسرى تربي فيه مجموعة من الدجاج. ارادت ان تسافر يوما الى قرية من القرى فقالت: اللهم اني استودعك دجاجاتي. فلما خرجت امر كسرى بهدم الكوخ وذبح الدجاج وضم المساحة الى قصره حديقة. فلما رجعت فلم تجد الكوخ قالت: الهي اني غبت فاين انت؟ فانتصر الله لها. عدى ابن كسرى على ابيه بسكين فقتله وخرب القصر. نعم ان تعلق القلب بالله يكون حال الفزع والنواء بحاضرا يحضر القلب حال الفزع والنواء. لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سكرات الموت يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. كثير منا ينشغل بقول: آه أتواهى الاطباء تعبان يشعون الى اخره. كل هذا لا ينافي، ولكن اذا تعلق القلب بالله لم يجد القلب الا الله سكنا وملجا وملاذا واستجاء ومعاذا. نعم احبتي في الله، لكن لما عمي القلب تخبط، لما عمي القلب ابتعد وضل وزي ونسي الملك القهار، وقد يصاب القلب بالصنم فلا يسمع صوت الحق، فلا ينبي لقول الحق. انما يستجيب الذين يسمعون. اذا كان القلب لا يسمع كان الضيق والضلال والضياع. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. وهذا الضيق بسبب ان القلب انشغل بمعاصي الله. قال الله، وانتبه الى هذه الآية التي هي شاهد قوي في موضعنا، اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها. اولم يهد، يتبين للذين يرثون الارض من بعد اهلها. نعم، ان الشقة التي تسكن فيها، انظر من كان فيها قبلك، الجني الذي في جيبك، انظر كم يد تداولته قبلك، الارض التي تمشي عليها، انظر كم قدم وطئتها قبلك، الموضع الذي تجلس فيه، انظر كم شخص جلس فيه قبلك، اين هم؟ اصبوا الى ما قدموا. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها، من بعد ان كان فيها قوم يظنون انهم اهلها وانها لهم، من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم اني اعوذ بك من الطبع على القلب. نعم، اذا صم القلب لم يسمع. اسمع ربك حين يقول جل جلاله، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، نعم، كما قلبوا امور الاخرة وقدموا الدنيا على الاخره، يحشرون مقلوبين على رؤوسهم على وجوههم عميا لان قلوبهم عمياء، صما لان قلوبهم صماء، بكما لان قلوبهم بكماء. فاذا كانت العقوبات على القلوب في الدنيا فانها تاتي يوم القيامه ظاهره. يعني اخوتي في الله، احبتي في الله، انتبهوا، القطار قادم، فانتبهوا، انتبهوا لذلك واعدوا قلوبكم. كيف ذا؟ تلكم قضيتنا. اولا بتجريد التوحيد، بصدق اللجء الى الله، بتحقيق الاخلاص، بتنظيف القلب من اذران المعاصي، بتطهير القلب من اوساخ الهموم، فيكون الهم الاول طلب رضا الله. هذا هو السبيل الاول ايها الاخوه. كان كثيرا ما نتحدث عن التوحيد وتاصيله وتنويعه وانواعه، ولكن اننا بحاجه اليوم الى ان نتحدث عن كيفيه تحقيق هذا التوحيد واقعيا في القلب، لأن يطلع الله على قلوبنا فلا يجد فيها إلا طلب محبته ورضاه. كيف؟ تلكم القضية الأصيلة. ليست القضية أن نعلم فقط، فرق بين العلم والعمل، وإنما أن نعمل بما نعلم. نعم، كيف يكون القلب كل دقة فيه وكل نبضة وكل حركة وكل سكنة تشهد أن لا إله إلا الله. ذاك بتحقيق أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية علمك أن المعطي المانع، المحيي المميت، القادر الرازق، القاهر هو الله. علمت فكيف لا أن يتعلق قلبي بهذا النوع من التوحيد، بهذا النوع من التوحيد. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين يرى الرجل خاتم النبوة في ناغص كتفه الأيمن فيقول أنا طبيب أعالجها لك، يقول دعها طبيبها الذي خلقها. إننا بحاجة إلى مثل هذا، إلى أن نعتقد أن هذه الدنيا بما فيها ومن فيها مريضة، وأن طبيبها الذي خلقها. فلا صلاح لأحوال العالم ولا صلاح للكون ومن فيه إلا بقوانين الله. الرب الذي خلق، الرب الذي خلق، خلقكم وما تعملون، خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إن اعتقادك أن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله المحيي، أن الله المميت، أن الله المعطي، أن الله المانع، أن الله النافع، أن الله جل جلاله هو رب الأرباب، الله، اعتقادك توحيد الربوبية يثمر لك تعلق القلب بالله. حينها لا ترى نفسك ولا ترى الناس ولا ترى الأسباب، وإنما ترى يد الله تعمل. ترى أن كل ما في الكون قدر مقدور، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يتحرك لسان إلا بعلمه، ولا يكون شيء في الكون إلا بإرادته، ولا يعمل عامل إلا بإذنه ومشيئته. فإذا اعتقدت ذلك تعلق قلبك بالله، إنك تعتقد أن هؤلاء الناس مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، أن السماء وما فيها شمس وقمر نجوم وكواكب، الأرض وما فيها من جبال وزروع وثمار وبقر وحيوان وكفرة وفترة وفسقة، كل هؤلاء بيد ملك واحد هو الله. إذا اعتقدت ذلك اعتقادا جازما، فالذي تطلب رضاه قلبه في يد سواه من البشر أقصد. نعم، قلب من ترضيه بيد من تحويه. هؤلاء البشر لن تطلب رضاهم، وهؤلاء الخلق لن تحاول إصلاحهم إلا وقلبك متعلق بهذا الرب الكبير. قال الملك القدير: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنه ينفي تلك الهداية من يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يرتبط قلبه حال الدعوة أيضا بربه، فيعلمه الله: إنك لا تهدي ولكني أنا الذي أهدي. فلا يتعلق قلبك بهداهم، ليس عليك هداهم، وإنما يتعلق قلبك بي، فأنا أهديهم أو أضلهم، إنهم عباد. تلكم مثال. القضية الأصل حين تعتقد توحيد الربوبية أن تفقه، أن تفقه أنك تسير في هذا الكون طالب رضا طالب رضا الملك، طالبا رضا الملك ثم هؤلاء الخلق خلقه، والعبيد عبيده، والمال رزقه، والحياة نبته. فلذلك تعيش متخليا عن رؤية نفسك ورؤية البشر، فيكون قلبك حيا بتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية ثمرة من توحيد الربوبية. هذا هو الخطر الأكبر، ثمرة ونتيجة. لذلك إذا قلنا أن من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله، نعم، كما ذكر ابن القيم طويلا، وذكر غيره كثيرا، عبد الحق الأشبيلي في كتابه الخاتمة، والإمام ابن حجر الهيثمي في الزواج من اقتراف الكبائر، والإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وغيرهم يذكرون نماذج من الناس، أن رجلا ارتازا حين أتاه الموت، لا احتماش، كانت حين أتاه الموت، هذه قطعة جيدة، هذه كذا، هذه كذا، هذا الذي ترى له وحدث له إنما بسبب تعلق قلبه بالبيع والشراء. انتبه انتبه انتبه، قد يحب أحدنا مدنته، حلاق، ميكانيكي، كاتب، مؤلف، أستاذ في الجامعة، مدرس مادة من المواد يحبها، مهندس، أي رجل يحب مهنته. السؤال، لماذا تحب مهنتك؟ لماذا تحشق عملك؟ لماذا؟ قد يكون هذا لأسباب، لأنه يجد فيه لذته، ويسقي فيه نعمته، ويمري فيه شهوته، أو لكونه من ورائها يرزق. قد يكون أحدنا متعلق القلب بلغة من اللغات، بكمبيوتر، بعمل من الأعمال، أسأل لماذا؟ لماذا؟ إنك حين يتعلق قلبك بهذا العمل من أجل أنك به ترزق، فهذا العمل إذا ظننت أنه يرزقك فهو ربك وإلهك الذي تعبد. إذا اعتقدت أنه لذتك وسعادتك فتعيش له، فتلك عبادتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والقميصة. زاد النسائي والإسناد حسن: تعيس عبد المرأة. نعم، تعيس. من يعيش لغير الله أيها السعيد، إذا أردت السعادة الحقيقية فهلم لتدخل وتنالها في تعلق قلبك بالله وعبادة الله. متى يكون عملك هذا غير وبال عليك؟ إذا اعتقدت أنك تتخذه وسيلة لطلب رضا الله. حينها كان الموت تقول لا إله إلا الله، من تقول؟ هذه قطعة جيدة. من تقول؟ أين الطريق إلى حمام من جار؟ من تقول؟ لن تقول حينها قرض كذا انتبه لها، ودكان كذا، وفلوسي في المكان الفلاني، وانتبه لولد الصغير الذي لم يتزوج، والبنت فاها. اسمع أهل التوحيد كيف حالهم عند الموت. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله، الموحدون، اللهم اجعلنا منهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، لا تخافوا مما سيأتي، ولا تحزنوا على ما فاتكم، وأبشروا لما يسركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. فيكون حال الموت سعيدا هادئا مطمئنا راضيا انه يموت قرير العين بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حال الموت يرفع اصبعه ويقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، اللهم اجعلنا معه في الرفيق الاعلى. نعم، ان هذا حالي من يموت راضيا هادئا مطمئنا غير قلق على ولد ولا خائف من مصيب، انه بالاصل تعلق قلبه لله بالله. لما جاء الموت احد الاعراب قيل له انك تموت، قال اين يذهب بي؟ قيل الى الله، قال وما لي لا افرح بالقدوم على من لم ارى الخير الا منه. لم ارى الخير الا منه، لم ارى الخير الا منه. هذه قضية تعلم القلب بالله، بالله جل جلاله، تثمر توحيد الالهية، ان يكون همك طلب رضا الله، فلا تحب الا الله، ولا ترجو غير الله، ولا تسجد ويسجد قلبك لغيره، لا تخاف غير الله، ولا تنيب الا لله، لا تخشع وتذل الا لله. حينها تعيش لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هنا تحسن خاتمتك حين تحقق توحيد الإلهية، وهي توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. فإذا هممت بمعصية تذكرت اسم الله القريب الرقيب الحكيم الشهيد المجيب، تذكرت اسم الله السميع البصير العليم اللطيف الخبيث. اذا كان الامر كذلك تزاد عزمك على المعصيه، تذكرت اسم الله المنتقم الجبار، تذكرت اسم الله جل جلاله العظيم العزيز الكبير المتعال، فيرتعب قلبك فتتوب. فاذا تبت تذكرت اسم الله الحليم الكريم الغفور الرحيم الودود، فحينها يعيش قلبك بأسماء الله وصفاته، فتجد في كل لحظة من لحظات حياتك تعبدا باسم من أسماء الله. حال المرض تتذكر اسمه الشافي، فلا تنظر إلى حبة الدواء أنها الشفاء، ولا تنظر إلى فعل الطبيب أنها هي التي تشفيك، وإنما يتعلق قلبك باسم الشافي، فتكون حبة الدواء سبب، وتشخيص الطبيب سبب، ومسبب الأسباب الله. إذا مت في مرضك هذا مت راضيا. أما إذا تعلق قلبك بالمال، أدخل أحسن المستشفيات، نعم ادخل لا تمنع، وابحث عن أمهر الأطباء، نعم ابحث وافعل، وآخذ راجل الأدوية، خذ ولا تتأخر. ولكن الشافية والله إذا تعلق قلبك باسم الطبيب وبمحل المستشفى وبنوع الدواء، فإذا زاد عليك مرضك فخفت وحزنت على الفلوس التي أنفقتها وعلى الأموال التي بذلتها وعلى الأسماء الشهيرة التي تعلق قلبك بها. فإذا جاءك الموت مت، جاءك الموت مت ساخطا على الله. نعم، انك بحاجة الى تحقيق الاسماء والصفات، حين يضيق عليك رزقك تتعبد باسم الله المعطي الرزاق الكريم. تتذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، فتتوسل اليه بعلمك بهذا فيوسع عليك وان قدر وقدر عليك رزقك، فانك راض لايمانك بالاخره فتحتسب صبرك حتى تلقاه يوم يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الغاليه. فصاحب التوحيد توحيد الربوبيه ان الله جل جلاله الخالق، وتوحيد الالهيه ان الله المعبود، وتوحيد الاسماء والصفات ان الله هو الله، حين ذاك تعيش قرير العين وتموت على لا اله الا الله. اسال الله ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يصدره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. السبيل الثاني ايها الاخوه، السبيل الثاني لصدق التاهب للقاء الله جل جلاله هو قطع التعلق بالدنيا وبذل اليقين بالاخره. لابد ان ننتبه الى معنى خلقنا في الدنيا. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال جل جلاله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال جل جلاله انا جعلنا ما على الارض زينه لها ليبلوهم ايهم احسن عملا. اذا انقطع تعلق قلبك بالدنيا وما فيها من متاع او رياسه او صوره، وبذلت اليقين في قلبك بالاخره، فانك حين ذاك ستعيش متعقبا للاخره، لان صوره الاخره لا تفارق ذهنك. انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين اهديت له قميص من الحرير، حين اهديت له جبه من حرير من اليمن، فصار الصحابه رضوان الله عليهم يمسونها ويتعجبون من لينها وحسنها. طيب لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها. حين تعجبوا من لينها وحسنها حرير، قال المناديل مناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذه. يعني لا تتعلق قلوبكم بصوره هذا المتاع، بصوره هذه الدنيا، انما فيها ليس متاعا حقيقيا، انها صور، انها نماذج، انها مناظر. اما الحقيقه فهناك في الاخره. ثم شيء ثالث لتعلق القلب بالآخرة لصدق التأهب للقاء الله سبحانه وتعالى، هو أن تستجيب لأوامر الله لأفضل وجه. وألا يدخل وقت عمل إلا وأنت له متأهب ومستعين. هاتان قضيتان مترابطتان، ان تستجيب لاوامر الله لاول وهله. لما نزل قول الله عز وجل فهل انتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا لاول وهله. الذي لا يستجيب لاول وهله يعاقب بتقليد القلب. قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ربنا مره. وارتباط هذا استجابتك لأول وهلة أن تكون عندك هذا الاستعداد، الاستعداد القلبي للاستجابة لأوامر ربي، أن تظهر من قلبك لله دائما: إلهي وسيدي، عبدك المطيع، مرني أطع، مرني أطع. فحين تمر على آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، مر قطع، يقول ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في كلام له خطير: احذر أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له فتثبط وتؤخر ولا تقوم بعدها لعمل. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم، إنك إذا قعدت عن أوامر الله مرة مرة تكاسلت عن صلاة جماعة، مرة تغلطت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، مرة لن تلبي أمر الله في وقته لأنك لم تكن مستعدا له، كذبك وأكحدك وحرمك ومنعك، ولم تكن لك ذمة بعد ذلك للانتقاض لأوامره. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنهم يستأذنون الآن يردون. لا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا، رضيتم بالقعود فاقعدوا، اقعدوا اقعدوا، كما قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعدوا مع القاعدين، اياك اياك ان تفرط فتتعود التفريط، اياك ان تترك فتتعود الترك، اياك ان تتغافل فيجرك الله، واذا خسرت الله لم تستفد شيئا. اخوتي، في نهايه خطبتي هذه اقول: انتبهوا، القطار قادم، القطار قادم ولن يترك احدا. انتبهوا لصدق التاهب للقاء الله. كيف صدق التاهب للقاء الله؟ باعداد القلب. كيف اعداد القلب؟ باخلاص التوحيد ومسك اليقين في الاخره وقطع الامل في الدنيا، والاستعداد للعمل وعدم رد الامر لاول وهله. حين ذاك لا ياتيك الموت الا وانت تقول: مرحبا بالموت، مرحبا، داير مغر وحبيب جاء على فاقه. لا افلح من ندم، اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك. تقول: يا موت غط غطك واشتد شدك، أبا قلبي إلا حبك، جاء رخاء العيش بعدك. إنك حين تعيش رخاء القلب في الدنيا ترجو رخاء العيش في الآخرة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ان تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا واهد قلوبنا، اصلح صدورنا، اصلح نياتنا، واصلح احوالنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه، اللهم اشف كل مريض مسلم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض دين المدينين من الموحدين، اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، هز الهم وغم كل مسلم، انصر كل مظلوم مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، رب نسالك العفو والعافيه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.